بحر الصفا وصلي على النور بحر الصفا حبيبي محمد عليه السلام حبيبي محمد عليه السلام إن أنت تنظر وجار الأنام إن أنت تنظر وجار الأنام محمد نبينا بنور الثوان محمد نبينا بطول الثوان وسلم على البدر ماحي الظلام محمد نبينا بطول الدوام محمد نبينا بطول الدوام بألف صلاة وألف سلام بألف صلاة وألف سلام نشهد على الغصن طاير الحمام نشهد على الغصن طاير الحمام نشهد على الغصن طاير الحمام نشهد على الغصن طاير الحمام نشهد على الغصن طاير الحمام.